بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 في شرح منظومة النقد. بعد أن فرغ الناظم عفى الله عنه من بيان أنواع العلل وأمثلتها، أراد أن ينبه على فائدة تتعلق بالعلل، وهي ممن تقع العلة؟ هل تقع من الثقات فقط؟ هل تقع من الثقات والضعفاء؟ ثم هل من فائدة لذكر علل أحاديث الضعفاء أم لا؟ فقال: فائدة بيان العلل الخفية لأحاديث الضعفاء، وكل ضعف في الحديث يبدو بعد تتبع لطرق عد نوعا من الإعلال ذي الخفاء من ثقة أو من ضعيف جاء. بيّن الناظم هنا قاعدة تعرف بالممارسة لهذا العلم، مفادها أن كل ضعف في السند أو المتن كان خفيا ولم يظهر إلا بتتبع الطرق فهو نوع من العلة والإعلال الخفي، فمعنى يبدو أن يظهر سواء كان راوي الحديث ثقة أو ضعيفة. لكن كما سيأتي أن أكثر صناعة العلل متعلقة بحديث الثقات للضعفاء. قال الناظم عفى الله عنه: وذكر الحاكم أن العلل تكثر في نقل الثقات النبلاء، ولم يرد بأنها لا تلفى فيما رواه الضعفاء والتلفى، لكنه عنا ظهور الأمر بسبب الضعف بغير نكر، هذا خلاف الثبت والثقات، فما رووا تصحيحه مواتي، فتظهر السلامة المضنونة وعلة خفية مكنونة. قال الحاكم رحمه الله في النوع 27 علوم الحديث: هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن. فيريد الحاكم رحمه الله أن يبين أن علل الحديث غير معرفة الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، فإن معرفة السقيم والجرح والتعديل تعرف من خلال ضعف الراوي بسبب سوء حفظه أو بسبب جهالته أو غير ذلك. أما علم العلل فإنه كما قال إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، لا نعلل الحديث بسبب أن راويه ضعيف، هذا في الاصطلاح، وإلا كما هو معلوم أن هذا النوع وهو نوع العلل ربما يطلق في بعض الإطلاقات على العلل الظاهرة، لكن الأصل أنه إنما يطلق على العلل الخفية دون العلل الظاهرة. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. فبينها هنا الحاكم رحمه الله أن العلل إنما تقع كثيرا في أحاديث الثقات، فهم الذين قد يحدثوا بحديث يكون ظاهره السلامة من العلة، فإذا تتبع الطرق ونظر فيها كما سيأتي فإنه يتبين أن هناك علة في الحديث. فمفهوم ذلك أنه وإن كثرت العلل في أحاديث الثقات، وأن الأكثر وقوع العلل في أحاديث الثقات، فلا يلزم من ذلك أن العلل لا تقع في أحاديث الضعفاء. ولذلك قال الناظم رحمه الله وعفى عنه، وذكر الحاكم أن العلل تكثر في نقل الثقات النبلاء، فقال تكثر وما قال لا توجد إلا في أحاديث الثقات. قال ولم يرد بأنها لا تلفى، لا توجد فيما رواه الضعفاء والتلفى. التلفى جمع تالف، وهو الضعيف الشديد الضعف، لكنه عنا ظهور الأمر بسبب الضعف بغير نكري، يعني أن أحاديث الضعفاء الأمر فيها واضح، بمعنى أن هذا الضعيف بسبب سوء حفظه مثلا لا غرابة أن يخالف الثقات بسبب سوء الحفظ إذا روى من حفظه، فالأمر فيه واضح، بخلاف الثقة فإن حديثه هو الذي قد يظن بعض الناظرين الذين لم يدققوا ولم يجمعوا الطرق ويحكمون بحسب ظواهر الأسانيد، يظنون أن هذا الحديث سالم من العلة. ولذلك قال الناظم عفى الله عنه هذا خلاف الثبت والثقات، فما روى تصحيحه مواتي، فتظهر السلامة المضمونة وعلة خفية مكنونة. وسيأتي زيادة توضيح بعد قليل لهذين البيتين. الحاكم رحمه الله قال عن هذا الحديث المعل، الحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، وتقدم معنا في شروط الناقد الحفظ والذكاء والخبرة، فهنا المعرفة هي التي تكون بسبب الخبرة والحفظ الواسع والذكاء الدقيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على كلام الحاكم الذي مضى، وبعد أن بين أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله حرر ما ذكره الحاكم فيما قرأناه قبل قليل، فقال الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول معلولا أو فيه ضعيف. نعم، فهذه العلل الظاهرة الانقطاع والجهالة والضعف مثلا بسبب سوء الحفظ، هذه ليست المقصودة بمصطلح المعل أو المعلل، لأن هذه علل ظاهرة ليست خفية. نعم، وليس الظاهر أن الحديث سلم منها، بل المبتدئ أو المتوسط ينظر في الإسناد ويرى أن فيه الراوي فلان ويحكم بناء على ذلك بضعفه، فهذه علة ظاهرة إذا كان هذا الراوي ضعيف. كذلك في المنقطع، إذا روى مثلا تابع التابعي عن الصحابي فإنه يظهر له أن هذا الإسناد منقطع، وكذلك إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له أن هذا الإسناد مرسل، فهذه ليست من باب العلل التي نبحثها هنا، وذكرها الحافظ ابن الصلاح وقبله الحاكم، وبين ذلك ها هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذه علل ظاهرة ليست هي العلة الاصطلاحية التي يعنيها الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر: وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك، يعني إذا آل أمره إلى الضعف مع أن ظاهره السلامة من ذلك الضعف. قال: وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. فإذن المعلول لا يشمل كل الحديث الضعيف، وإنما يشمل الحديث الضعيف الذي ضعفه لم يظهر إلا بعد تتبع الطرق ومعرفة الاختلاف كما سيأتي. قال: وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما قال الخطيب رحمه الله أن تجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته. فهذا هو الذي يكشف العلة، جمع الطرق والنظر في الاتفاق والاختلاف. قال: وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف. وبيان الاختلاف مبني على جمع الطرق، يعني تقدم معنا في ذلك في قول الناظم عفى الله عنه: مدار الإعلال على تعرف ما قد جرى من اختلاف قد يفي، وقوله: والباب إن تجمع جميع الطرق فيه بدت أخطاؤه في النسق. فجمع الطرق والنظر في الاختلاف يظهر بهما سلامة الحديث من العلة أو وقوع العلة فيه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيه من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. يعني من فوائد هذا الكلام الأخير أنه إذا وجدنا أئمة النقد كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبي زرعة الرازي والإمام أبي حاتم والدارقطني ومن قبلهم كالإمام مسلم ومن قبل الدارقطني كالإمام مسلم ويعقوب بن شيبة ونحوهم من النقاد، إذا وجدناهم قد أعلوا حديثا وصححه من ليس في منزلتهم في النقد، فإنه ينبغي هنا أن يعني نعتد بكلامهم ونأخذه مأخذ القبول، وفي الغالب أن كلامهم ونقدهم هو الصواب لما أوتوا من المعرفة والخبرة والحفظ الواسع الذي لم يؤته سواهم ممن يكون أقل منهم علما ودراية وحفظا واعتناء بهذا الشأن. لذلك لا ينبغي للباحث أن يستعجل في تصحيح حديث أو في تحسينه إذا وجد النقاد قد تتابعوا على إعلاله، ولو صححه بعض من عرف بالتساهل كابن حبان رحمه الله أو الحاكم أو بعض الحفاظ المتأخرين كالحافظ العراقي أو الحافظ ابن حجر أو الحافظ الذهبي، فإن هؤلاء الأئمة النقاد لهم من المعرفة ما يتميزون بها عمن جاء من بعدهم، فلذلك ينبغي أن يوضع كلامهم في الموضع اللائق به وأن يعني يفهم حق الفهم ويعاد النظر في الحديث ليتأمل في سبب تعليلهم وإعلالهم له، وألا يتسرع الباحث في الحكم على الأحاديث بحسب ظواهر الإسناد ويدفع في صدور هؤلاء النقاد الذين هم أعلم منه بهذا الفن وأدرى بغوامضه ودقائقه. ومعرفة العلل علم دقيق يخفى على أكثر الناس وجهه، ولماذا أعل الحديث الفلاني؟ ولهذا قال محمد بن صالح الكليني: سمعت أبا زرعة وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، أحد أقراني من علماء الحديث والعلل، وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم يعني الرازي فيعلله، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. فقول أبي زرعة رحمه الله فاعلم حقيقة هذا العلم، يعني أنك إذا سألتني وسألت ابن وارة وسألت أبا حاتم عن حديث ثم اتفقنا على إعلاله، فاعلم أننا قد تبعنا أصولا نعرفها ولا تخفى علينا وإن خفيت على غيرنا، فهذا العلم قائم على أصول وقواعد، فتعلم بذلك حقيقة هذا العلم. وأما قول الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام، لأنه لما رأى خفاء هذا العلم وكيف عرف هؤلاء النقاد علة هذا الحديث، ظن أن هذا العلم مجرد إلهام وليس مبنيا على أصول وعلى قواعد وضوابط يعرفها أهله، فظن أنه مجرد إلهام يلهمه الشخص، وليس كذلك، ليس مجرد إلهام، وإنما هو علم راسخ ومعرفة قوية بنيت على أصول علمية وبنيت على حفظ واسع وإدراك لدقائق هذا العلم، فيتبين للناقد ما لا يتبين لغيره، فيظن غيره أن هذا مجرد إلهام وليس مبنيا على حقيقة وأصول يعرفها أهل هذا العلم. نعم، قد يكون قضية الإلهام تتعلق بالتوفيق، لكن يعني لا يوفق إلى معرفة العلة إلا أهلها. الأصل أنه لا يوفق إلى معرفة العلة إلا أهل النقد الراسخين في هذا العلم. قال الناظم عفى الله عنه: ولم يرد بأنها لا تلفى فيما رواه الضعفاء والتلفى، أي أن الحاكم لم يرد أن العلل لا توجد في أحاديث الضعفاء، وإنما قال إنها تكثر في أحاديث الثقات، وليس من مفهوم تكثر أنها لا توجد في أحاديث الضعفاء، لكنه عنا ظهور الأمر بسبب الضعف بغير نكر، فالضعيف لا يتعجب من وقوعه في الخطأ والمخالفة لسوء حفظه. لذلك قال الناظم عفى الله عنه: هذا خلاف الثبت والثقات، فما رووا تصحيحه مواتي، فتظهر السلامة المضمونة وعلة خفية مكنونة. فالناظر في الحديث الذي لم يتتبع طرقه يحكم على ظاهر السند فيصححه لثقة رواته وعدم ظهور العلة، فتصحيحه موات أي متجه في ظنه لكون رواته ثقات، لكنه لو فعل ما يلزمه من تتبع الطرق والنظر فيها هل اختلف رواتها أم لا، فإذا اختلفوا رجح بحسب الأحفظ أو ما اجتمع عليه عدد من الثقات أو الأكثر ملازمة وأعلى مرتبة في ذلك الراوي، لو فعل ذلك لتبينت له العلة الخفية المخبأ عنه بسبب حسن ظنه برواية الثقات. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. ومراده بالحكم أي القضاء، فالقاضي والناقد المحدث لا يصلح أن يعمل حسن الظن في نظرهما. القاضي في نظره في القضايا التي ترفع إليه، والناقد في نظره في الأحاديث وفي رواتها وفي طرقها وفي اختلاف رواتها إلى آخره. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وعلة الحديث حين يروي ضعيفهم حرية في المروي. هذا تأكيد لما سبق. فالمقصود أن وقوع المخالفة من الضعيف للثقات حرية الوجود لضعفه، فهو لكونه لا يحفظ يكثر خطأه ويخالف غيره، يخالف غيره من الثقات. قال الناظم عفى الله عنه بعد ذلك: وإن ترد صحة تقرير ذكر فانظر لكتب علل لتختبر، فكم بها لليث والرقاش مع ابن أرطات بلا تحاشي، وابن لهيعة مع ابن أرقم، والعمري مكبرا والعرزمي. فيقول الناظم عفى الله عنه، يعني إن زعم زاعم أن العلل لا تقع إلا في أحاديث الثقات، فقل له: كيف نفعل بأحاديث الضعفاء التي يذكر النقاد عللها في كتب النقد، في كتاب العلل لابن أبي حاتم، في كتاب العلل للدارقطني، في كتاب العلل الكبير للترمذي، في كتاب مثلا يعني الكتب العلل المتأخرة بعد ذلك؟ ماذا نفعل بهذه الكتب التي هي من كتب العلل وألفها هؤلاء النقاد الكبار، وقد ذكروا فيها علل حديث لرواة ضعفاء؟ قال الناظم: فكم بها لليث، ويعني بالليث الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي، وهو ضعيف مشهور لسوء حفظه، وقيل اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، كما قال الحافظ ابن حجر، وتوفي سنة 148. وأما قول الناظم الرقاشي فيعني به يزيد ابن أبان الرقاشي أبا عمرو البصري القاص، من صغار التابعين، ضعيف زاهد، كان يروي عن أنس أحاديث يخطئ فيها، توفي سنة 120. وأما قوله مع ابن أرطات فيعني بابن أرطات الحجاج ابن أرطات النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، توفي سنة 145 هجرية. وقول الحافظ كثير الخطأ يبين أنه ضعيف، فإن من كان كثير الخطأ كان ضعيف الحديث، يعني بعض الطلاب بسبب ضعفهم وقلة خبرتهم كلما وجدوا الحافظ ذكر كلمة صدوق يقفون عندها ولا ينتبهون إلى ما بعدها، فيقفون عندها ويقولون: ما دام أنه صدوق فحديثه حسن. الحافظ رحمه الله لم يقل صدوق وسكت، بل قال صدوق كثير الخطأ. ففي مثل هذا التركيب من أقوال الحافظ في الجرح والتعديل نحمل كلمة صدوق على جانب العدالة بأنه معروف بالصدق والأمانة، ونحمل قوله كثير الخطأ على جانب الضبط. فإذا كان كذلك صار هذا الراوي ضعيفا بسبب كثرة خطئه، فينتبه لهذا، فإن هذا يقع منه حتى بعض الباحثين الكبار في هذا العصر. تجده مثلا يجد الحافظ بن حجر رحمه الله يقول عن الراوي صدوق يخطئ، فيأخذ كلمة صدوق ويترك كلمة يخطئ، ويخطئ هذا فعل مضارع يدل على الاستمرار على كثرة الخطأ. على أقل تقدير إذا لم يتبين هل هو كثير الخطأ أم لا، فلا بد أن تراجع الترجمة التفصيلية التي فيها كلام النقاد الذين يبينون حال هذا الراوي بالتفصيل، ليعرف هل هو كان قليل الخطأ فيحسن حديثه، أو هو كثير الخطأ فيضعف حديثه. هنا تنبيه آخر، وهو أيضا يكثر في كتابات الباحثين وفي قراءتهم، يعني الباحثون الذين يكتبون في رسائل الماجستير والدكتوراه يتكرر منهم هذا الخطأ، فيقرؤون الحجاج بن أرطاة يقولون الحجاج بن أرطاة فيجعلون همزة في الوسط، هذا خطأ، وأرطاة بألف في وسطه وليس بهمزة، فيتنبه لهذا. قول الناظم عفى الله عنه بلا تحاشي، أي لم يتحاشوا إيراد أحاديثهم في كتب العلل، لم يتحاشى النقاد الذين صنفوا في العلل من إيراد حديث الضعفاء في كتب العلل. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وابن لهيعة، ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري، ولهيعة يعني أكثر طلاب الحديث يقرؤونه على الصواب، لكن ربما بعض من لم يكن له دراية بعلم الحديث يقرأه لهيعة بالتصغير، وهذا خطأ، ولهيعة بفتح اللام، نعم اسم جده عقبة بضم العين. فعبد الله بن لهيعة صدوق وقيل ضعيف، خلط بعد احتراق كتبه، قال الحافظ: ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، توفي سنة 174. فعبد الله بن لهيعة، النقاد مختلفون في قوة حديثه، والمشهور أنه ما كان من رواية العبادلة الأربعة ابن المبارك وابن وهب وابن المقري والقعنبي، ما كان من روايتهم عنه فهو أعدل وأقوى من رواية غيرهم، لأنه قيل أخذوا من كتبه من أصوله، فإنه بعد أن احترقت كتبه صار يحدث من حفظه ويخلط، وهم أدركوه قبل احتراق كتبه فكانوا يعتمدون ما في كتبه وأصوله. وأما إذا روى عنه غيرهم أو من لم يكن بمثابتهم، لأن بعض العلماء زادوا على الأربعة رواة آخرين، فمن لم يكن بمثابتهم من أخذه حديث ابن لهيعة من أصوله وعدم الاعتماد على حفظه، فإن حديث ابن لهيعة يكون ضعيفا، ومع ذلك نجد حديث ابن لهيعة يذكر في كتب النقد ولا يتحاشى النقاد من ذكر حديثه في كتب العلل، في كتب العلل يعني كتب النقد أي كتب العلل. ثم قال الناظم عفى الله عنه: مع ابن أرقمي، ومقصود بابن أرقم سليمان ابن أرقم البصري من كبار أتباع التابعين، قال ابن حجر متروك وقيل ضعيف، نعم أو قال الحافظ ضعيف وقيل متروك، قال الحافظ ضعيف وقيل متروك، فهذا أيضا يوجد حديثه في كتب العلل، وسنتكلم على هذه القضية بعد أن نبين هؤلاء الرواة إن شاء الله. قال الناظم: والعمري مكبرا، ويعني بالعمري مكبرا عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه العدوي العمري المدني. فعبد الله بن عمر المكبر عبد الله ضعيف عابد، توفي سنة 171 بالمدينة، وهو من الضعفاء المشهورين، ومع ذلك نجد أحاديثه في كتب العلل تعل ويبين ما وقع فيها من الخطأ وما وقع فيها من النكارة، فلم يتركها العلماء ويتركوا بيانها لضعف راويها. وقول الناظم مكبرا هذا ليخرج العمري المصغر وهو أخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، فهو أحد الحفاظ الثقات المتقنين رحمهم الله جميعا. أما قول الناظم عفى الله عنه والعرزمي، فيعني بالعرزمي محمد ابن عبيد الله العرزمي الكوفي ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهذا الراوي محمد بن عبيد الله متروك، أما ابن أخيه عبد الملك بن أبي سليمان فهو صدوق. فمحمد بن عبيد الله العرزمي أيضا تجد حديثه في كتب العلل. هؤلاء الرواة الذين ذكرتهم في النظم جمعت أمثلة من أحاديثهم في كتب العلل، وبناء على ذلك نصصت عليهم، ولكن لن أوردها هنا أين ذكروا وفي أي كتب العلل ذكروا، لأن بعضكم بعض زملائكم اقترح أن يكون هناك مشاركة من الحاضرين والمستمعين لهذا الدرس، ولذلك أقترح عليكم أن يأخذ كل واحد منكم راويا من هؤلاء الرواة ويراجع كتابا من كتب العلل. يعني مثلا أحدكم يأخذ الليث بن أبي سليم، وآخر يأخذ يزيد بن أبان الرقاش، وآخر يأخذ الحجاج بن أرطاة، ورابع يأخذ ابن لهيعة، وخامس يأخذ سليمان بن أرقم، وسادس يأخذ عبد الله العمري، والسابع يأخذ العرزمي، وهكذا، ويراجعهم في كتب العلل. إما أن يختصر على كتاب واحد مثل العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني، وإما إن كان أنشط يراجع عدة كتب ويستخرج الأحاديث التي أعلها النقاد لهذا الراوي. نعم، وإلا هي عندي كما سبق، يعني جمعتها في ملف لحاجة اقتضت ذلك. فأنتظر إن شاء الله منكم المشاركة وترسل على المجموعة، ومن لم يكن في المجموعة يرسلها على الجوال الخاص. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وأوضح الدليل أن الحاكم يدخل من كان بضعف وسما إدخاله في عاشر المعلول ابن أبي فروة في التمثيل، وهو محمد الرهاوي عرف بضعفه مع أبيه إذ وصف، فقد روى في الضحك عن ثقات إعادة الوضوء والصلاة. ذكر الناظم هنا أن من أوضح الأمثلة على أن الحاكم لا يريد بقوله إن الحديث المعلل أو العلل لا تقع إلا بقوله إن حديث العلل لا تكثر في حديث الثقات، لا يريد بهذا القول حصر الثقات فقط بأنهم هم الذين تقع العلل في أحاديثهم. فذكر الناظم هنا دليلا على ذلك، وهو أن الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر 10 أجناس من أجناس العلل، فذكر أمثلة متنوعة لأجناس علل الحديث بلغت 10. بدأها بحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه. الحديث في كفارة المجلس الذي قال فيه الإمام البخاري حينما سأله عنه الإمام مسلم: هذا حديث مليح إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل. يعني أوردته هنا يعني بتمامه أو مختصرا للفائدة، وإن لم يكن له تعلق بالمسألة التي نحن فيها. فالمهم أن الحافظ الحاكم رحمه الله ذكر أجناس العلل العشرة وبدأ بهذا الحديث الذي مضى، ثم ذكر جنسا في تعارض الوصل والإرسال، وآخر في تعارض الوقف والرفع، ليس في تعارض الوقف والرفع، هذا هو المثال الذي معنا. فذكر جنسا في تعارض الوصل والإرسال، وأكثر من حديث وقع فيها قلب في أسانيدها، ومنها ما كان من مبهم المراسي، حتى جاء إلى الجنس العاشر من علل الحديث فقال: أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقري قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال الحاكم وهذا الحديث علته تعارض الوقف والرفع. والشاهد منه في هذه الأبيات، يعني كلام الحاكم انتهى عند إرادة الحديث، يعني للفائدة قبل أن أسترسل في هذا، يعني وهي فائدة مهمة جدا. الحاكم رحمه الله لما ذكر هذه الأجناس العشرة من أجناس العلل لم يوضح المراد بها نصا وكلاما، وإنما ذكرها وأوضحها على سبيل التمثيل. فجاء الحافظ البلقيني رحمه الله وعنون لكل علة من هذه العلل. فبعض الناس يظن أن هذه العناوين التي عنون بها البلقيني رحمه الله هي من صنع الحاكم رحمه الله، وليس كذلك، فإن الحاكم اقتصر على ذكر الأمثلة، وربما يعلق بكلام يسير، لكن بيان العلة وجعل عنوان لها هذا من صنيع البلقيني رحمه الله، ثم تتابع المؤلفون في الاصطلاح من بعد البلقيني على نقل تلك العناوين وذلك التوضيح. طيب، نعود للحديث الذي معنا. هذا الحديث علته تعارض الوقف والرفع، فهو روي مرفوعا من طريق يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه عن جدي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، وروي موقوفا من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر من قول جابر رضي الله عنه. والشاهد منه في هذه الأبيات أن والد أبي فروة وهو يزيد والد أبي فروة يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي وهو محمد بن يزيد محمد بن يزيد بن سنان، هذا الراوي ضعيف. قال أبو حاتم: ليس بشيء، هو أشد غفلة من أبيه، مع أنه كان رجلا صالحا لم يكن من أحلاس الحديث. وقال الترمذي رحمه الله: لا يتابع على روايته وهو ضعيف. وقال النسائي: ليس بقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. فهذا الراوي ضعيف، ويعني بعض النقاد ربما وثقه، لكن الأكثر على تضعيفه. ثم أبوه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي أيضا ضعيف، ضعفه ابن معين والإمام أحمد وابن المديني وتركه النسائي. وقال ابن عدي لأبي فروة الرهاوي: هذا حديث صالح وعامة حديثه غير محفوظ. الذي يكون عامة حديثه غير محفوظ هذا ضعيف. فهذان راويان ضعيفان وليسوا بثقات، وقد مثل الحاكم بحديثهم الذي وقع فيه اختلاف على جنس من أجناس العلة. والشاهد من كلامي هنا ضعف يزيد بن سنان أبي فروة الرهاوي خصوصا، لأن ابنه محمد بن يزيد قد يقول قال إنه قد وثق، لكن أبوه يزيد بن سنان فإن ضعفه ظاهر، بل جاء عن الحاكم نفسه تضعيفه، أول إشارة إلى تضعيفه، ومع ذلك أورد حديثه في أجناس العلل. فإذا النقاد لا يدعون بيان علة الحديث الضعيف، لكنهم في الأكثر يعتنون ببيان حديث الثقات لأنها هي التي تخفى أكثر بخلاف حديث الراوي الضعيف. الدارقطني رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث في سننه قال بعد أن رواه: يزيد بن سنان ضعيف ويكنى بأبي فروة الرهاوي وابنه ضعيف. فإذا محمد بن يزيد ويزيد بن سنان كلاهما عند الدارقطني رحمه الله ضعيفان. قال الدارقطني: وقد وهم في هذا الحديث في موضعين، أحدهما في رفعه إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر في لفظه. والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله: من ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات، منهم سفيان الثوري وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبي وعمر بن علي المقدم وغيرهم. وكذلك رواه شعبة وابن جريج عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر. فيتأمل قول الدارقطني رحمه الله: وقد وهم في هذا الحديث. فبيان الوهم ها هنا عن طريق ذكر طرق الحديث ومخالفة هذا الراوي للثقات، هذا من التعليل والإعلال، مع أن هذا الراوي وأباه كلاهما ضعيفان عند الدارقطني رحمه الله. قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر لا يصح، والصحيح عن جابر خلافه. فهذا الحديث منكر لمخالفة الراوي الضعيف للثقات. نعم، فبهذا يعني ننتهي من قضية التمثيل للحديث الذي ذكره الحاكم رحمه الله في أجناس العلل، وكان أحد رواته ضعيفا أو أكثر من راو من رواته ضعيفا. ثم قال الناظم عفى الله عنه: هذا وإبراز لعلة ترد فيما روى الضعيف إن نقد وجد، هذا وإبراز لعلة ترد فيما روى الضعيف إن نقد وجد يفيد أن ضعفه قد زاد، فلا يصح ذكره استشهادا. وصلا فلا يصح ذكره استشهادا. هذان البيتان فيهما جواب لسؤال: ما فائدة إبراز العلة الخفية لحديث الضعيف؟ ألا يكفي أن نقول في إسناده فلان وهو ضعيف يعني ونسكت؟ ألا يكفي أن نقول في إسناده فلان وهو ضعيف ونسكت؟ فالجواب أنه مر بنا أن الضعيف بسبب سوء الحفظ مثلا أو جهالة الحال، إذا كان لأحدهما شاهد مثلا يمكن أن يتقوى ويرتقي للحسن. لكن إذا تتبعنا طرق هذا الحديث الذي رواه هذا الضعيف ووجدنا أنه مع ضعفه خالف غيره من الثقات، فإنه نزيد الحديث ضعفا أو يزداد الحديث ضعفا، لأنه ظهرت فيه علة جديدة كنا قد وجدنا فيه علة ظاهرة، ثم بتتبع الطرق وجدنا فيه علة خفية. وهذه العلة الخفية مثلا إذا كانت مخالفة، كما مر قبل قليل في مخالفة يزيد بن سنان للثقات. قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر. لماذا؟ المنكر ليس هو رواية الضعيف فقط، هنا يعني حكم بالنكارة ليس بسبب تفرد هذا الضعيف، لكن حكم بالنكارة بسبب مخالفة الضعيف للثقات، فانضاف مع ضعف الضعيف أنه قد خالف، فلما انضاف ذلك إلى الضعف ازداد ضعف الضعيف ضعفا. فلذلك قال الناظم إن إبراز العلة لحديث الضعيف يفيد أن ضعفه قد زاد، وانتقل من كون حديثه ضعيفا إلى كون حديثه ضعيفا جدا. قال فلا يصح ذكره استشهادا، فلا يستشهد به، فهذا الضعيف الذي هو ضعيف في نفسه ووجدنا له علة خفية انتقل حديثه من كونه ضعيفا إلى كونه ضعيفا جدا، فلو وجد له شاهد فإنه لا يقويه. فهذه فائدة مهمة، لماذا نتجاهلها ولماذا ندعها؟ نعم، فينبغي الاعتناء بها، وينبغي يعني عدم طي ذكرها والاقتصار على قولنا إسناده ضعيف لضعف فلان، بل حتى حديث الضعيف تتبع طرقه ويبين ما فيه من أسباب الضعف الأخرى، لأن هذا فيه زيادة علم وزيادة بيان، فلذلك لا ينبغي أن يترك. أكتفي بهذا القدر، ووردت بعض الأسئلة بإذن الله تعالى في الدرس القادم أجيب عليها، لأنه قد انتهى الوقت المخصص لهذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.